نعبد الله نعبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تعالى أخبر في كتابه أنه أنزل القرآن في شهر رمضان، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. إذا كان ذلك كذلك يا عبد الله، علمت بأنه ينبغي على المسلم أن يحافظ على تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى في رمضان وفي غير رمضان. ففي غير رمضان فهذا الأمر محبب إلى الله تعالى، فهو تعالى أمرك بتلاوة كتابه. قال تعالى: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. والله تعالى يحب أن يراك حيث أمرك وأن يقتدك حيث نهاك، فهو سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن حتى نعمل به، حتى نتدبره. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ولذلك نعم سبحانه وتعالى وذرنا الذين لا يتذكرون في كتاب الله تعالى. قال تعالى: أفلا يتذكرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلا يتذكرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والله تعالى أنزل هذا القرآن حتى نتبعه، حتى نعمل به، حتى نستجيب لأمره، حتى ننزجر عن نهيه. قال تعالى: هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والقرآن العظيم هو مما يحيي العبد، لأنه ذكر الله تعالى، وذكر الله تعالى فيه تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهذا القرآن العظيم هو شفاء لكل داء، وهو الذي من أجله سبحانه وتعالى أنزله عليك كيف تذكره. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وأخبر سبحانه وتعالى أن هذا القرآن ذلك من الأمراض التي تصيب القلب؟ والقلب هذا هو المضغة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا أردت شفاء لقلبك من الكذب والغش والنميمة والخديعة والغيبة وأكل مال اليتيم والدون وغير ذلك، اقرأ كتاب الله فإنه فيه الشفاء. فإن الله تعالى يأمرك أن تأتي للعاكفين وأنهاك عن تلك المحرمات التي مر ذكرها وغيرها كثير في كتاب الله تعالى. هذا الكتاب الذي أمر الله سبحانه وتعالى وأنزل بأن نتذكره، ولذلك قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. هذا القرآن العظيم الذي أمر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. فيقول الصيام: أي رب منعت الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعت النوم بالليل والنهار فشفعني فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيشفعان. وقال صلى الله عليه وسلم: يقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وكذلك هذا القرآن يحاج عن صاحبه أن يدافع عنه ويمنع عنه أن يدخل النار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: يهدى يوم القيامة بالقرآن، وأهل الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقتله سورة النظر وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. وكذلك القرآن من تعلمه وعمل به وعلمه فإنه من خير الناس، كما قال سيد الناس صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الماهر بالقرآن مع السفرة اضطرار المرض، والذي يقرأ القرآن ويتمتع فيه وهو عليه شاق وهو عليه شديد له أجران، كما قال صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الزفرة اضطرار المرض، والذي يقرأ القرآن ويتمتع فيه وهو عليه شاق أو هو عليه شديد في الرواية الأخرى فله أجران. وكذلك أخبر صلى الله عليه وسلم بأن هذا القرآن إذا حمله الطفل الصغير فإنه مرفوع عند الله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فربما تجد طفلا صغيرا قد هداه الله سبحانه وتعالى ووفقه وهداه إلى حفظ كتابه، فهذا الطفل الصغير تراه مرفوعا على رؤوس الناس. ولو كان طفلا صغيرا ولو كان شابا يافعا صغيرا فإنه مرفوع عند الناس لشرف ما يحمل، لا لشرف نسبه أو لشرف حسبه أو لشرف جماله أو غير ذلك، وإنما هو رفع وشرف بما حمل من كتاب الله سبحانه وتعالى، فشرفه كتاب الله ورفعه بين الناس. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أهله أهل القرآن الذين يعملون به في الدنيا هم في حسد من الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يعمل به آناء الليل وآناء النهار، يقرأ به في الليل ويعمل به في النهار، يقرأه في النهار ويصلي به في الليل، فهذا من المحسودين من المغبوطين الذين يغبطهم الناس يغبطونهم لشرف ما يحملون. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه إذا رأت حرف من كتاب الله تعالى ضاعف الله لك هذا الحرف في ميزان حسناتك، عشر حسناتك إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا هو. فكيف إذا قرأت وأنت صاحب هذا القرآن العظيم الذي أنزل في شهر الصيام يضاعف الله لك سبحانه وتعالى الأجر والمثوبة جزاء هذا الذي قرأته لله سبحانه وتعالى. وأخبر صلى الله عليه وسلم بأن الذي ليس في يومه شيء من القرآن كالبيت الخير، فهو كالبيت المعلوم من الخير المعلوم من الأجر. قال صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخير. وأخبر صلى الله عليه وسلم بأن صاحب القرآن وقارئ القرآن ينادى عليه يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، فحرص على تلاوة كتاب الله يا عبد الله. فإن الله سبحانه وتعالى أنزله في هذا الشهر الكريم في شهر رمضان، أنزل القرآن في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. احرص على تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن العظيم في هذا الشهر العظيم حتى تنال من الله تعالى الأجر والمثوبة، ويضاعف لك الحسنات من لدن الحكيم العليم. نسأل الله تعالى ان يتوب علينا اجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن تدارس القرآن وتعلم القرآن والاجتماع في تدارس وتعلم وتفقه وتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى يعليك في الدرجات ويذكرك الله سبحانه وتعالى عنده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الناس إذا اجتمعوا في بيت من بيوت الله، مسجد من مساجد الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، اسمع إلى تلك الثواب وهذا الثواب يا عبد الله، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى فيمن عنده. فإذا كنت تعلم ذلك فأنت على يقين بأنك لا تفوت في هذا الأمر، فإنك إذا علمت أن أحد من الناس رئيسا أو وزيرا أو له قدر عند الناس ذكرك في بيته، ذكرك بين حاشيته، ذكرك بين ملئه، فأنت تفرح فرحا شديدا لكونك علمت بأن هذا الذي تراه معظما عند الناس قد ذكرك في بيته أو في ملئه. ولله تعالى المثل الأعلى، فكيف به سبحانه وتعالى وهو الذي يذكرك بين ملائكته وذكره الله فيمن عنده. فاحرص على ذلك يا عبد الله، ومن ذلك الدروس التي تقام في مساجد الله سبحانه وتعالى فاحرص على الدروس، فإن تلك الدروس لا تستمر وقتا كثيرا، تنال في هذا الوقت اليسير أجورا عظيمة من الله سبحانه وتعالى. وهذا القرآن العظيم إنما أنزله رب العالمين كي يتدبره الناس، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ولذلك ذلك بين سبحانه وتعالى أن القلوب إذا قست فإنها لا تعقل كتاب الله. قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهلك من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. وقال سبحانه وتعالى: لأنه لو أنزل هذا القرآن على جبل لخشع، ولو أننا نزلنا، ولو أن القرآن سيرت به الجبال، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى. وقال سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فكيف بك يا عبد الله أن يتلى عليك كتاب الله سبحانه وتعالى وآياته ولا تخشع لأجل تلك الآيات؟ فإن المؤمنين إذا قرأوا القرآن تذرف أعينهم خشية من الله سبحانه وتعالى، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن مسعود يوما أن يقرأ عليه القرآن، فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وقد أنزل عليك؟ قال: ألا أحب أن أسمعه من غيري؟ فابتدأ ابن مسعود رضي الله عنه بأن يقرأ عليه من سورة النساء حتى إذا انتهى إلى قوله تعالى: حتى إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. قال ابن مسعود: ورأيت عيناه تذرفان. وكذلك المؤمنون، فإنهم إذا سمعوا كتاب الله سبحانه وتعالى ترى أعينهم تفيض من الدمع، تذرف من الدمع خشية من الله تعالى وخشوعا لله سبحانه وتعالى واطمئنانا في قلوبهم. فإن هذا القرآن إنما أنزل ليعمل به، لا لكي يتخذه الناس، لا لكي يتخذ الناس قراءته عملا. ولذلك صح عن كثير من الصحابة أنهم كانوا يتعلمون السورة من القرآن في سبع سنين، في سنوات كثيرة عملا بالقرآن، وليس كما تسمع الآن. فإن الله تعالى قد يمن على كل من الأطفال بأن يحفظ كتاب الله تعالى كله ربما في سنة واحدة، هذا حسن، ولكن ينبغي على مربيه وعلى معلمه بأن يعلمه مع تدارس القرآن ومع قراءة القرآن العمل بالقرآن. فإنه إذا قرأ: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، علمه معلمه كيف يتقي الله، كيف يأتي بما أمر ويتزجر عملها، هذا هو العمل بالقرآن. فإذا كنت لا تحفظ القرآن وتعمل بالقرآن أنت تأتي، بمعناه النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن يوم القيامة، وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا ربما يكون حافظا ولا يعمل بكتاب الله. إذا كنت تعمل بكتاب الله وأنت غير حافظ بكتاب الله تؤتى يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما سورة البقرة وآل عمران. فاحرص على ذلك يا عبد الله، وتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه فيه الشفاء وفيه الأجر وفيه الهدى وفيه الرحمة. كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن يحفظ القرآن بتعاهد القرآن، وقال صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن فوجدت نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعلقة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهب. وكذلك يا عبد الله، احرص على تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى كي تنال الهدى، وكي تنال الرحمة، وكي تنال الأجر، وكي توفق إلى ما يحب الله ويرضى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وينزل من القرآن ما هو شفاء خاشعا مع قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى عند الجبال أبدا أن تحمل الأمانة كما قال الله سبحانه وتعالى أنه عرض الأمانة والأمانة مختلف في نفسها ولكن يشملها الدين ودين هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبدا أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ولكن هذا الجبل إذا سمع كتاب الله وقرآن الله وكلام الله سبحانه وتعالى فإنه يتصدع ويخشع لخشية الله سبحانه وتعالى ولكلام الله سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لخشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون فاحرص على هذا المثل فإن كثير من السلف كان إذا قرأ مثلا من كتاب الله ولم يعلم بدل وقال لست من العالمين لأن الله قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون فهذا مثل فرضاه الله لك أنه لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله والله سبحانه وتعالى لما تجلى للجبل حين كان يكلم موسى سبحانه وتعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا وهو الله سبحانه وتعالى الذي تكلم بالقران وكذلك انت ينبغي عليك ان تخشع ما كتاب الله سبحانه وتعالى وان تجاهد نفسك حينما تتلو كتاب الله او تسمع لكتاب الله سبحانه وتعالى من احد القارئين تنبه ماذا يقول الله سبحانه وتعالى لك ولذلك كان بعض الصحابه يقول اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فاعطها سمعك فانه امر تفضل به او نهي تنهى عنه اسال الله تعالى ان يتوب علينا اجمعين اللهم ارزقنا العمل بالقران اللهم فقهنا في دينك يا رب العالمين اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ان الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا اجمعين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله محمد. Ahem.